نعم مش سايكل انفتر على الارض ان تنتهم الاجزاء جزءا تلو جزء وان يعتدى على المياه مع صحيها في المكان فليس للعربي الفلسطيني المسلم في الضفة الا بضعة جالونات في العام كله ان المياه تصرخ المياه الجوفية تصرخ وتدعى عليها ولا يعود هؤلاء في النهاية الا بقطرات لا تبل الصدى ولا تنقع الغلة وانما تزيد وما اضب ان والمسغبة مسغبة هل يعقل ان يقال نستنكر نعم نستنكر فلم لا يذهب ناهبكم الى مجلس الامن يستصدر قرارا يدين بناء المستوطنات وقتل الناس بغير حق والتهاب الارض ابتلاع الثروات ثم لا يستصدر قرارا يقضي في الحصار كما صنع قبله مع دول مسلمه توحد الله وتشهد انه لا اله الا هو وتؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا فان لم يجد الحصار فالبند السابع من قانون الامم الذي يقضي باستخدام القوه لما لم نعيد امتنا وهي امه مرحومه ان يعبث بها عادل السلام عليكم او يخدعها مخادع لا لنعيد امتنا بالله جل وعلا ان تجهل دينها هذا الجهل ان تكون من الغفله بهذه المثابه دينكم لحمكم وعظمكم دينكم حياتكم الدنيا واخرتكم دينكم شرفكم وعرضكم عقيدتكم فيها نجاتكم وفيها عرشكم ولا تحتاجون ايها الامه الى من يرسم لك الطريق وقد رسمه محمد صلى الله عليه وسلم وهو طريق الله وهو صراط المستقيم ونحن بصلواتنا كلها نتحلل من الصلاة بالسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا نكتفي به بل نستنزل الرحمة والبركة من عنده تعالى يمينا ويسارا نحن في صلواتنا كلها في التشهد نقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين نحن الذين علمنا العالم السلام بشرائطه بأحكامه وقواعده ليس بالمذلة يستجلب ولا بالذل والعار وما عند الله لا ينال إلا بطاعته نحن الذين علمنا العالم كله قيم الخير قيم الصدق القيم التي يكون بها الإنسان إنسانا بحق ولولا هذا الدين العظيم ما عرف شرف ولا روعي عرض وأنت ترى بعيني رأسك نعم لست ملاكا ولا معصوما فلما لا ترى أنت ترى وقد تغلغل البصر أعيدك بالله من أن تكون كذلك وأعوذ بالله من ذلك أنت ترى هؤلاء يتسافدون كما تتسافد الحمر في الطرقاء وتحت الأعين يتعرون رجالا ونساء بلا حياء وكثير منهم لا يعرف لنفسه أمرا زنا وفحش وخمر وسحت وظلم وطغيان أي خيام عند الآخرين لا يمكن أن نتحصل عليها نحن المسلمين إنما الحق والخير والهدى والعدل والحق والسلام